بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا في الدرس السابق في مختصر المزني عند قوله رحمه الله: وكل ماء من بحر عذب أو مالح أو بئر أو سماء أو برد أو ثلج مسخن وغير مسخن فسواء تطهر به جاري. خلنا الكلام على البحر المالح والعذب وعلى البيض والسماء والبرد والثلج، وقفنا في مسخن وغير مسخن. مسخن أو وغير مسخن فسواء والتطهر به جائز. الماء المسخن والماء غير المسخن مستويان تتطهر بهما، كما يجوز التطهر بالماء المسخن بالماء غير المسخن، يجوز أيضا التطهر بالماء المسخن، لا فرق بينهما بين المسخن وغير المسخن، والتطهر به جائز بالمسخن كغير المسخن. والدليل على هذا، على جواز التطهر بالماء المسخن، الأدلة، مطلق الأدلة التي تدل على طهارة بالماء، فإنها لم تفرق بين المسخن وغير المسخن، فنحمله على إطلاقها. والتبييض بغير المسخن يحتاج إلى دليل ولا دليل. وكذلك من الأدلة على جواز طهارة الماء المسخن ما رواه الشافعي رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسخن له الماء فيغتسل به ويتوضأ، هذا أيضا دل على جواز الطهارة بالماء المسخن، فليس فيه كراهة، وهذا مثل الجمهور لا كراهة بالماء المسخن. روي عن مجاهد رضي الله عنه أنه كره الوضوء بالماء المسخن والغسل بالماء المسخن، وكذلك عن الإمام أحمد رحمه الله كراهية المسخن بنجاسة، إذا سخن بنجاسة فإنه عنده مكروه. والصحيح لا كراهة، سواء سخن الماء بالنار أو سخن الماء بنجاسة لا كراهة في الموضعين لإطلاق الأدلة، لأن عمر رضي الله عنه كان يسخن له الماء فيغتسل به أو فيغتسل به. لكن إذا بلغ التسخين إلى درجة بحيث لا يمكن للشخص أن يتوضأ وأن يسبغ الوضوء لشدة حرارة الماء فهذا مكروه، مثله أيضا يكره إذا كان شديد البرودة في وقت الشتاء ولا يستطيع معه الإسباغ، هذا أيضا مكروه أو خلاف الأولى الوضوء به، لأنه يعني يجب الخشوع ويستطيع معه الإسباغ. يحمل ما حكي عن مجاهد من كراهية الماء المسخن على هذا، هذا هو اسم مذهب أيضا، إذا بلغ الماء مبلغا في شدة السخونة بحيث لا يستطيع الشخص أن يتوضأ به وأن يخشع في وضوءه بسبب حرارته فهذا يكره. ومن الأدلة أيضا غير ما ذكرناه على جواز استعمال الماء المسخن هو أن التسخين مثل البرودة، التسخين مثل البرودة، حالان تعرضان للماء، كما أن البرودة لا تمنع أو لا تجعل الماء مكروها للوضوء به، كذلك التسخين لا يجعل الماء مكروها للوضوء به. وإنما ذكر رحمه الله قوله مسخن أو غير مسخن ليفرق بين المسخن والمشمس، المسألة التي ستأتي معنا إن شاء الله الكلام في قوله: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب، لكراهية عمر عن ذلك وقوله إنه يورد البرص. الماء المشمس هو الذي سخن بالشمس حتى أثرت الشمس فيه وعلت على عليه زهومة، طبقة من الزهومة كالزهومة طبقة على الماء، هذه الطبقة إذا وصلت إلى الجلد تنقض الجلد وتؤدي إلى البرص. هل يكره أو يكره الماء المشمس؟ كريه الشافعي رضي الله عنه قال: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب، لكراهية عمر عن ذلك وقوله إنه يورد البرص. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، رواه الشافعي أنه كان عن عمر أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورد البرص. واستدل كذلك الشافعي على المسألة في حديث عائشة رضي الله عنها وسخنت ماء بالشمس للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله صلى الله عليه وسلم: يا حميرة لا تفعلي فإنه يورث البرص. هذا الحديث ضعيف، حديث عائشة وكذلك الحديث اللي استدل به في المختصر ضعيف اتفاق المحدثين هو بن النووي إلا الشافعي رضي الله عنه فإنه صححه لأنه من رواية إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى، هذا اتفق الحفاظ على تضعيفه إلا الشافعي فإنه ارتده كان يقول حدثني الثقة وهو من شيوخ الشافعي، فمنهم من قال يكتفى بتوثيق الشافعي كفى به توثيقا فصححوا الحديث وحكموا على كراهية الإمام الشمس، منهم من لم يعتر بتوثيقه وقدم الجرح عليه لأنه مفسر وجمع على التوثيق والتعديل. والقول بالكراهة هو مذهب وهو الذي اعتمره المتأخرون واشترطوا فيه أن يكون في أن يستعملوا حال حرارته وأن يكون التسخين في بطر حار وقت حر، أما التسخين في بطر بارد لا تأثير للشمس على البدن فيه، كذلك استعماله في حال البرودة لا تأثير للشمس في ذهاب الحرارة. هذا النص للإمام الشافعي رضي الله عنه في المختصر هنا، ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب لكراهية عمر عن ذلك وقوله إنه يورث البرص، هل هذا يخالف ما ذكره في الأم من قوله لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب، هذا يقول في الأم لا أكره المشمس إلا من جهة الطب. لو نظرنا إلى النصين لعرفنا أنه الأم علق الكراهة على الطب، إذا كره من جهة الطب فأنا أكرهه وإن لم يكره من جهة الطب فلا أكرهه، هذا على ما في الأم بخلاف ما في المختصر هناك في قوله ولا أكره المشمس إلا من جهة الطب، يعني وإن لا يكرهه كراهة شرعية وإنما يكره كراهة شرعية متعلقة بالطب لكراهية عمر لذلك. لكن لو دققنا النظر بين النصين نجد أنه لا تناقض ولا تعارض بين النصين وقع النووي رحمه الله، ويمكن يجمع بين النصين بأن يقال لا أكرهه إلا من جهة الطب إن قال أهل الطب إنه يورث البرص، أو لا أكرهه إلا من جهة الطب إن كرهه أهل الطب وقالوا أنه يورث البرص، وحينئذ لا مخالفة بين كلامه رحمه الله في المختصر هنا وبين كلامه في الأم كما حببه النووي، وتكون الكراهة مبنية على ما في الطب، إن أثبت الطب أن الماء المشمس يورث البرص ويؤذي الجسم فيكره، وإلا فلا كراهة في ذلك. كم يشترط من أهل الطب؟ هل يشترط اثنان أم يكفي واحد؟ الأصح أن يكفي واحد، لو أخبر الطبيب واحد عالم مسلم بهذه القضية فإنه يكفي، لأن هذا من باب الإخبار والخبر فيه واحد، فيه مخبر واحد وليس من باب الشهادة حتى يشرط اثنان فيكتفى فيه بواحد. وعدم الكراهة هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد ومذهب الجمهور، لكن لو توضأ بالماء المسخن أو بالماء المشمس فإن وضوءه صحيح، الوضوء صحيح لأن النهي إذا ثبت ليس لأجل الوضوء وإنما لأمر خارجي وهو أنه يورث البرص، هذا الأمر متحقق وإن لم يتوضأ به لو رشه على جسمه من غير وضوء فالنهي متحقق، فالنهي لشيء خارجي ليس للازم الوضوء، فهو مثل الصلاة في الدار المغصوبة تصح مع الكراهة أو تصح مع الحرمة في الدار المغصوبة أن يصح الوضوء مع الكراهة، هذا معنى قوله ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب لكراهية عمر عن ذلك وقوله إنه يورث البرص. ثم قال رحمه الله وما عدا ذلك من ماء ورد أو شجر أو عرق ماء أو زعفران أو عصفر كذا عندي فعرف ماء أو زعفران أو عصفر، ما عدا ذلك مما سبق ذكره من أنواع المياه ذكر حكمها هل يجوز الطهر بها أم لا يجوز، من ماء ورد، ماء الورد هو نوع من أنواع الطيب أو ماء الشجر المعتصر من الأشجار، الماء المعتصر من الأشجار، أو عرق أو عرق ماء، وهذه كلها في ضبطها قيل عرق بفتح العين والراء بمرده عرق الحيوان، وقيل هو عرق بفتح العين وتسكين الراء وهو الماء المعتصر من كرش البعير، وقيل عرق بكسر العين وتسكين الراء، والعرق وعرق الشجرة المعتصر من عروق الشجر. هذه احتمالات في ضبط عبارة المزني رحمه الله، لكن الاحتمال الأول هو الأفضل والأصح أنه عرق سواء من حيوان أو من آدمي أو من غيره. العرق هل يجوز الوضوء بالعرق أو لا يجوز؟ هذا هو الأفضل في ضبط قولي أو عرق. ضبط بأنه عرق بفتح العين وإسكان الراء هذا بعيد، لأن العرق هو المعتصر من كرش البعير، هذا نجس ولا تخفى نجاسته، فما في داعي أنه يذكره لعلم نجاسته. وأما الثالث ضبط الثالث هو العرق، هذا بيكون من الشجر من بول أو شجر أو ماء شجر، هو معتصر ماء الشجر سواء كان من عرقها أو من سابها أو من أورقها، المنع موجود فيه وقد سبق له ذكر. فالأولى في ضبطها أنه عرق هذا الذي يمنع من الوضوء به، فلا يصح الوضوء بماء الورد أو بماء الشجر أو بالعرق، وهذه الأشياء هي في نفسها ماء بخلاف ما ذكره بعد ذلك أو زعفران أو عصفر، ماء أضيف له زعفران أضيف له عصفر، هذا غير الأولى، الأولى في أنفسها هي سائلة، أما الزعفران والعصفر فهما مادتان وضعتا في الماء مثل الشراب يوضع في الماء والحليب يوضع في الماء، هذا تلحق الزعفران والعصفر. الدليل على امتناع الطهارة بما ذكر من ماء الورد والشجر والعرب أن الله جل وعلا أوجب التيمم عند فضل الماء وقال فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولو نظرنا إلى طبيعة الماء وطبيعة ما ذكر من ماء الورد والشجر والعرق والتراب لرأينا أن الماء الورد والشجر والعرق أقرب طبيعة إلى الماء من التراب، لأنها لسوائل والتراب ليس من السوائل من المنثورات. والله جل وعلا نقل المسلم عند عدم الماء نقله إلى الأبعد وهو التراب، مع أنه أبعد طبعا من الماء، هذه السوائل أقرب طبعا إلى الماء، ولم ينقله إليها عند عدم الماء، فدل على عدم جواز الوضوء بها، وإنما نقله إلى الأبعد وهو التراب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أو هذا وجه الدلالة من هذه الآية الأولى، وجه الدلالة الثاني أن الله جل وعلا قال فتيمموا، هذا أمر يتيمم بالتراب، ومن توضأ بما ذكر بماء الورد أو بماء الشجر هذا خالف الأمر، الله أمره بالتيمم، وهو إذا توضأ بهذه الأشياء فقد خالف الأمر، هذا أيضا وجه الدلالة الثاني من الآية. وليس وجه الدلالة من الآية أن بالمفهوم وهو أنك لم تجد الماء مفهوم أن غير الماء لا يقوم مقام الماء، يعني ليس وجه الدلالة من الآية استدلال المفهوم فلم تجد ماء مفهومه أن غير الماء ليس مثل الماء، ليس استدلال المفهوم، لأن الماء هنا مفهوم لقب ومفهوم لقب ليس بحجة عند الجمهور. فالاستدلال ما ذكرنا من الجهتين، الأولى أن الله جل وعلا نقله إلى الأبعد عن طبع الماء دل على أنه لا يجوز الأقرب إلى طبع الماء ما هو ماء الورد والشجر، الثاني أن الله جل وعلا أمر فتيمموا، فمن ترك التيمم وتوضأ الماء العرب أو الورد فقد خالف الأمر وأرجو الدلالة. الدليل الثاني من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر في دم الحيض حطيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء، هذا أيضا وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل بالماء، فمن أزال النجاسة بغير الماء فقد خالف الأمر، من أزالها بالسوائل هذا المذكور فقد خالف الأمر، هذا أيضا وجه الدلالة منه ليس بمفهوم الماء وإنما بمخالفة الأمر، لأن القوم هنا ليس له حجة لأنه كل لفظ. وكذلك نقل ابن منذر في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف نقل الإجماع على امتناع الطهارة رفع الحدث بماء الورد والشجر، هذا أيضا من أدلة المسألة الإجماع على نقله ابن منذر، وكأنه لم يعبأ بمخالفة من خالف مثل ابن أبي ليلى والأصم، جوز الطهارة بماء الورد والشجر الوضوء والغسل، وجوز كذلك الأحناف إزالة النجاسة بماء الورد والشجر، قال لأن القصد هو الإزالة. قال أو زعفران أو عصفر، كذلك لا يجوز الوضوء بالزعفران أو العصفر وهما نوع من النبات، أو يستخرج من النبات إذا وضع في الماء فأزال اسم الماء فلا يجوز الوضوء به، وكذلك كل طاهر وضع في الماء وأزال اسم الماء لا يجوز الوضوء به كالحليب والشراب لا يجوز الوضوء به، لأنه في هذه الحال لا يسمى ماء، والله إنما أمر بالوضوء بالماء بشرط قلنا أن يزيل اسم الماء، فإن كان شيئا يسيرا لا يزيل اسم الماء فلا حرج في الوضوء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من جفنة فيها أثر العجين، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في بنته لما توفيت غسلنها بماء وسدر، دل على أن الشيء اليسير من الزعفران أو العصفر أو باقي الأشياء الطاهرة إذا وضعت في الماء ولم تسلبه اسم الماء فلا إشكال في الوضوء به وهو جائز. وقوله زعفران أو عصفر محمول على ما إذا غلب على الماء حتى يسمى زعفران وعصفر. ثم قال رحمه الله أو نبيل، أو نبيل يعني لا يجوز الوضوء بالنبيل، لا يجوز الوضوء بالنبيل لعموم الأدلة السابقة، فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولحديث أسماء في إزالة النجاسة، فلا يجوز الوضوء بالنبيل، قلنا لعموم الأدلة التي سبقت. ولا يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في بعض الآثار لما كان في ليلة الجن كان معه ابن مسعود فقال هل معك ماء؟ قال ابن مسعود ثمرة، قال معي نبيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة وماء طهور، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ به، هذا استدل به الأحناف على جواز الطهارة بالنبيل في السفر خاصة، وإن كان أبو حنيفة رضي الله عنه قد تراجع عن ذلك منها عن هذا القول ومنع الوضوء بالنبيل. هذا الحديث دل به على جواز الطهارة بالنبيل، وهو يشكل على ما قاله المؤلف رحمه الله من أنه لا يجوز الوضوء بالنبيل، لكن دفع هذا الإشكال من أوجه، الأول أن هذا الحديث ضعيف صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن هذا الحديث عورض بما هو أصح منه، هذا ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال لم نكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ولم يكن معه منا أحد ليلة الجن، وهذا الحديث صحيح مسلم فلا يعارض بهذا الحديث الضعيف. من أجل كذلك أن هذا الحديث متقدم لو صح فهو متقدم، وآية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمم متأخرة، وهي نقلتهم عند عدم الماء إلى التيمم، فتكون ناسخة للحديث إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالنبي وهو لم يثبت، والآية ناسخة لأنها متأخرة. كذلك من الأجوبة وهو أن هذا الحديث استدلوا به على جواز الوضوء بالنبي إذا كان في السفر خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحادث لم يكن في سفر لأن ليلة الجن كانت في شعاب مكة وهو لم يسافر النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ناقض ما يقولونه من تخصيص الحكم في السفر. كذلك من الأجوبة أن المعنى أن التمر لم ينحل في الماء، وضع التمر في الماء ليحلو الماء لكن لم ينحل فيه حتى يسلبه اسم الماء، هذا يجوز الوضوء به، لو وضعت في ماء تمرا ليحلو لكن لم يسلب الماء اسمه فهذا يجوز الوضوء به. ويدل على هذا الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا ما بأمرين، قال تمرة طيبة وماء طهور، دل على أن هناك شيئين تمر وماء، ولم يصل إلى حالة أنه سلبه اسم الماء. فلا يجوز الوضوء بالنبيذ لما ذكر من الأدلة، ولا معارضة لهذا الحديث أن صلى الله عليه وسلم توضع إلى الجن بالنبيذ أنه لم يصح، كذلك مع باقي الأجوبة عليه. أو ماء، هذا معطوف على قوله سابقا، ومع ذلك من أرض أي، أو ماء بل فيه خبز أو غير ذلك مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما خلقه وخرج منه فلا يتطهر به. أو ماء بل فيه خبز، كذلك إذا وضع في الماء شيء جامد لم يختلط به، المختلط بل ذكره بالزعفران والعصفر والنبيذ، ويوضع في الماء شيء ليس مختلطا به مجاور، لأن في فرق بين المخالط والمجاور. المخالط ما لا يمكن فصله، أو هو ما لا يتميز في رأي العين لا تعريفين له، والمجاور ما يمكن فصله أو يتميز في رأي العين على تعريفين. فهذا قوله أو ماء بل فيه خبز، هذا يتكلم عن المخالط على المجاور، إذا وقع في الماء شيء مجاور كالخبز لما تناثر فيه، وكأوراق شجر، وكخشب، إذا كان انحل منه أشياء أو تفتت في الماء وبحيث لا يسمى ماء فهذا لا يجوز الوضوء به، وإن لم يتفتت به في الماء فيجوز الوضوء به. قال أو ماء بل فيه خبز أو غير ذلك مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق، فإذا سلبه اسم ماء مطلق فلا يجوز الوضوء به، سواء كان مخالطا أو كان مجاورا للماء في الأمرين، في المجاور إذا تفتت به، في المخالط واضح كما سبق في العصف والنبيذ، حتى يضاف إلى ما خلطه، يعني إذا وضع فيه وسلبه اسم الماء وأضيف إلى ما خلطه كان ماء، فلما وضع فيه خبز إلى هذا خبز، أو وضع فيه حليب إلى هذا حليب أضيف إلى ما خلطه، أو وضع فيه شاي إلى هذا شاي، أو إلى هذا عصفر، أو إلى هذا زعفران، فإذا أضيف إلى ما خلطه فلا يجوز الوضوء به، سلبه اسم الماء. والدليل على هذا أن الله جل وعلا أمر بالماء، هذا ليس ماء في العرف ولا في اللغة، ولهذا من حلف أن لا يشرب ماء فشرب الشاي أو العصير هل يحنث؟ لا يحنث، لأنه لم يشرب ماء، حلف على الماء، هذا ليس ماء لا عرفا ولا لغة، فإذا أضيف إلى ما خلطه فلا يجوز الوضوء به، لأن الله أمر بالوضوء بالماء. أو خرج منه، كذلك إذا طرح فيه شيء من الأشياء المجاورة للماء فتفتتت وخرج منها شيء في الماء حتى أضيف إليه إلى هذا الشيء فلا يجوز التطهر به، لا في رفع الحدث الأكبر والأصغر ولا في إزالة النجاسات، لأن الله جل وعلا أمر في رفع الحدث للماء فلم تجد ماء فتيمم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في إزالة النجاسات بالماء، أغسل المغرسي ومصليه بالماء، وكذلك في حديث الأعرابي لما بال في المسجد قال صب عليه ذنوبا من الماء فأمر بالماء، فمن أزال النجاسة بغير الماء فقد خالف الأمر. وليس كذلك الاستدلال في هذا الحديث من جهة المفهوم، أن المفهوم لا بد له حجة عند الأصول، هو ضعيف ليس حجة عند الأصوليين خلاف الاستدلال والصيغة، ومن خويز من زاد من المالكية. هل في سؤال في هذا؟ يضاف عليه الخبز إذا كان جامدا، هو الإشكال إذا تفتت في الماء، إذا تفتت في الماء بحيث لا يسمى ماء بعد هذا التفتت هذا لا يجوز الوضوء به، إن كان جامدا وألقي في الماء ولم يتفتت، لم تتفتت أجزاء منه في الماء لكن تأثر الماء به مثل وجود رائحة فيه هذا لا يضر، هذا تغير بمخالط طيب بالمجاور لا يضر في هذا الحال. وضعت خبزا في ماء فبعد فترة وجدت الماء تشمن رائحة الخبز أو طعم خبزا والخبز لم يتفتت في الماء، هذا يجر وضوءه، لا زال يسمى، هذا تغير بمجاور، هذا تغير من خلال أشياء، هذا ما يؤثر ما تضر. كما لو تغير الماء بجيفة بجنبه بركة ماء وفي جيفة ميتة فتغيرت رائحة الماء بهذه الجيفة، هذا ما يضر ما يضر. الإشكال إذا تفتت أجزاء في الماء بحيث سلبته اسم الماء وكانت من الأشياء الطاهرة فلا يجوز الوضوء بهذا الماء ولا يجوز النجاسة به. خلاص ليس ماء يستعمل غيره. إذا كان تفتت ممكن إزالته بحيث بعد ذلك يسمى ماء فيجوز الوضوء به لأن توصل هذه الأشياء يجوز الوضوء به. تغير اللون أو الطعم أو الريح يؤثر إذا كان التغير بمخالطة، مخالطة كأن وضعت شيئا هو مخالط مضرور مسحوب أو وضعت شيئا جامدا لكن تفتت فيكون تغير من المخالطة. أما إذا تغير بمجاورة هو على ما هو عليه لم يتفتت الجسم وإنما تغير في رائحة أو شيء ما يضر. هذا في الطاهرة مجاورة يتفتت حتى يقال تغير بعد ذلك المخالط خالطه لا يمكن فصله أو لا يتميز في رأي العين عن الماء، هو الآن صار مخالط لم يكن مجاورا بعد ذلك. هذا هو المجاور الذي ألقي في الماء ويمكن فصله أو ممكن تميزه في رأي العين، هذا يسمى يقال له مجاور. المخالط الذي لا يمكن فصله ولا يتميز في رأي العين. المقال رحمه الله باب الآنية. ذكر الآنية هنا لأنها آلة الطهارة لها وسيلة وهي الماء والتراب والحجارة والجبار، هذه وسائل الطهارة. تمام، هذه الوسائل لها وسائل يسمونها وسائل الوسائل، وسائل الوسائل الآنية والاجتهاد، هي من حيث الحقيقة آلة للطهارة، آلة للماء الذي تصخر به. هذه مناسبة ذكرها هنا. باب الآنية. قال الشافعي رحمه الله: ويتوضأ في جلوع الميتة إذا دبغت، واحتج بقوله أيما إهاب دبغ فتطهر. قال: وكذلك جلود ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا لبغت إلا جلد كلب أو خنزير لأنهما ليسانهما حيان. قال: ولا يطهر من السباع إلى الإهاب وحده، ولو كان الصوف والشعر والريش لا يموت بموت ذوات الروح، أو كان يطهر بالإباء كان ذلك في قاء الميتة وسنها وجاز في عظمها لأنه قبل الإباء وبعده سواء. قال: ولا يدهن في عظم فين. واحتج بكراهة ابن عمر لذلك. قال: فأما جلد كل ذكي يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء فيه وإن لم يدبر. هذا يتكلم حول الوسائل، الوسائل التي هي مجلود، الأواني التي هي جلود أو تكون من المعادن، سيتكلم عليها لاحقا، معادن الذهب والفضة وغير ذلك. قال: ويتوضأ في جلود الميتة إذا لبغت. الميتة إذا دبغت فيطهر جلدها فيصح الوضوء في الجلد، يوضع الماء في الجلد ويكون آلة لحفظ الماء يجوز. ويتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت. أما جلود الملكاة فلا تحتاج إلى دباغة كما ذكره، سيذكره بعد ذلك. فأما جلد كل ذكي وكلاه فلا بأس الوضوء فيه وإلا لم يدبغ. كذلك خرج من ذلك الميتات التي لا تنجس بالموت، وهي خمس أشياء: السمك والجراد والآدمي على الأصح والصيد بالسهم أو بالكلب، والخامس الجنين بذكاة أمه خلاف الأحناف. هذه خمس أشياء لا تنجس بالموت، لا تجوز الموت. النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر الوقوف والمرفوع حكما وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. وكذلك في السهم نص النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا أقلت السمك فسميت الله جل وعلا فكل، أو إذا أقلت كلبا فسميت الله فكل. وفي الجنين زكاة الجنين زكاة أمه. وفي الآدمي ولقد كرمنا بني آدم، هذه أشياء لا تنجس بالموت فلا تحتاج إلى دباغة. مثلا الحوت إذا كان له جلد ممكن ينسفع به ولا يدبغ إذا مات، أما الجراد ليس لها ذاك الجلد. والآدمي يمتنع لفرمته بالإجماع، يمتنع دبغه لفرمته. والجنين كذلك ممكن دباغ جلده، وكذلك الصيد ممكن دباغ جلده. هذه خرجت من قوله في جلد الميتة، هذه الميتات لكن لا تنجس بالموت فهي يتوضأ في جلدها وإن لم تدبغ. ويتوضأ في جلود الميتة إذا لبغت، إذا لبغت الميتة. والدباغ هو نزع قبول الجلد وما يعفنه من بغايا اللحم والشحم، هذه نزعها هي الدباغ. تنزع مثلا بآلات الدباغ كالعطس وبشور الرمان، ولا يقتصر على هذه الأشياء بل يرجع فيها إلى أهل الخبرة والصنعة إلى الدباغين. كل ما أزال فضول الجلد الذي تعافنه فتحصل به الجبار على الصحيح. واحتج بقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، احتج على هذه المسألة ولأن جلد الميت إذا لبغ فأن يطهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا عام استدل به على عموم كلامه السابق. ويتوضا في جلد الميتة إذا لبغ، إذا لبغ لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب لبغ فقد طهر. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة حديث ابن عباس هل أخذتم إهابا فانتفعتم وفربغتموه وانتفعتم به؟ قال يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. والحديث الصحيحين. وكذلك حديث ابن عباس عن سودة قول النبي صلى الله عليه وسلم أن قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها يعني جلدها ثم ما زلنا ننبض فيه حتى صار شما، والحديث رواه البخاري. هذه أدلة كلها تدل على جواز استعمال جلد الميت إذا دبغ، على استعمال جلد الميت إذا دبغ. وكذلك حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلد الميت إذا دبغ، وهو حديث حسن. فهذه الأشياء إذا لبغت صح الانتفاع بجلدها، يستثنى من ذلك جلد الكلب والخنزير، يستثنى من ذلك عن هذا الحكم. وهذه الأدلة وإن كانت عامة بعمومها تشمل جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، إلا أن هذه مخصصة، هذه الأشياء الخمسة جلد الكلب والخنزير، ما تولد من الكلب والخنزير أو ما تولد من كلب وحيوان آخر أو ما تولد من خنزير وحيوان آخر، هذه الأشياء الخمسة جلودها مخصصة من عموم النصوص هذه. والتخصيص من جهة المعنى، وهي أن هذه الأشياء في حال الحياة نجسة، في حال الحياة نجسة. والدباغ إنما تطهر جلدا نجسة بالموت، كان في حال الحياة طاهرا ثم نجسة بالموت. عندنا مطهرة الحياة والدباغ، أيهم أبلغ تطهيرا؟ الحياة الحيوان ما دام حيا فإنه طاهر لجميع أجزائه، لجميع أجزائه. إذا مات نجس، فإذا دبغ فلا يذكر منه إلا غير الجلد، لا يذكر بعد الدباغ شيء إلا الجلد فقط. فرأينا أن الحياة أفادت الطهارة لجميع أجزاء الجسم، والدباغ أفادت الطهارة للجلد فقط. قيم أبلغ التطهير الحياة، هذه الحياة لم تطهر الكلب والخنزير وما تولد منه من أحدهم في حال الحياة، فكيف تطهره الأضعف وهو الدباغ؟ كيف تطهر الأضعف وهو الدباغ؟ فلهذا استثنى الشافعية من عموم هذه النصوص هذه الحيوانات الخمسة، الكلب والخنزير ما تولد منهما أو تولد من أحدهما لا يطهر بالدباغ، استثناء من عموم النصوص هذه. والمخصص هو المعنى، المعنى خصص هذا. لكن هل يشكل على هذا الحكم هو أن يجد الميت إذا دبغ يصفر؟ حديث عبد الله بن أكين قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر، هذا يشكل على هذه النصوص ويكون ناسخا لها لأنه متأخر. وكذلك تشكل على هذه النصوص آية حرمت عليكم ميتة فإنها عامة، الميتة عامة تتناول جميع الأجزاء من ذلك الجلد فإنه محرم، هل يشكل أو لا يشكل؟ هذا الذي قال في الحنابلة أن الجلد إذا ربغ لا يصل من وجعله ناسخا للحديث أن سابقا، فذلك تدلوا بعموم الآية. الجواب عن ذلك أن الآية حرمت عليكم ميتة عامة تناول جميع أجزائها، خصصت أو خصص هذا العموم بالنصوص الدالة على أن الجلد إذا ربغ يصفر، هذه عامة مخصوصة بالحديث الذي ذكرناها إذا ربغ يصفر الطهرة هل أخذتم يا ذاتيها فبدأ بصمك انتفعتم به. وأما حديث عبد الله بن عكيم فعنه أجوبة، منها أنه مرسل لأن ابن عكيم لو يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لو يدرك الله شخص لم تسلطه شخص ومرسل، والمرسل مكسام الضعيف لا يستجد به كيف هو بالعرض النصوص الصحيحة الصحيحين. ذلك أنه مضطرب في بعض الأحاديث أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موتي بشهر، وفي بعضها قبل موتي بشهرين، وفي بعضها لم يذكر التاريخ. هذا فيه اضطراب في المد يرد الحديث. كذلك من الأجوبة عن هذا هو أن الإهاب من حيث اللغة هو الجلد قبل الدباغ، وهو إنما نهى عن الجلد عن الإهاب لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد قبل الدباغ، فإذا لبغ لا يسمى إهاب بعد ذلك وإنما يسمى جلدا. وثبتت النصوص أن الإهاب إذا لبغ فلا طهر، هذا جمع بينه وبين الأدلة السابقة أن الإهاب هو الجلد قبل الدباغ، كما قاله أئمة اللغة منهم الخليل بن أحمد الرهيدي والنضر بن شميل وغيرهم من أئمة اللغة على أن الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ، بعد الدباغ لا يسمى إهابا وإنما يسمى جلدا. كذلك من الأدلة أن هذا عام لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، عام في جميع الأحوال سواء بعد الدباغ أو قبل الدباغ، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق إذا لبغ الإهاب فقد طهر خاص بحالة ما بعد الدباغ، فنخصص عموم الأحوال في حديث عبد الله بن عكيم مخصوص الحال في الحديث السابق التي تدل على جواز إعمال الجلد إذا لبغ. واضح هذا توجيه الحديث. وإذا لبغ الجلد فإنه يطهر ظاهرا وباطنا، يطهر ظاهرا وباطنا ولا تقتصر الطهارة على الظاهر، وهذا نص ظاهر نصه هنا لأنه قال يتوضأ فيه ويوضع فيه الماء، ولو كان باطنه نجسا لما وضع فيه الماء. ويدل على هذا الحكم حديث سود السابق ماتت لنا شاة فلبغنا مسكها فما زلنا ننبض فيه حتى صار شما، يجعلون فيه النبيذ حتى صار شما، لو كان لا يطهر إلا ظاهره لما صح ذلك. هذا رجع المالكية الذين يقولون يطهر الظاهر دون الباطل. قوله رحمه الله ويتوضأ في جلد الميتة إذا لبغت واحتج بقوله أيما إهاب لبغت طهرا، قال وكذلك جلود ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا لبغت إلا جلد كلب أو خنزير لأنهما نجسان وهما حيان. جلود السباع إذا لبغ فإنها لا تطهر، إذا لبغ فإنها تطهر جلود السباع سواء ما أكل اللحم أو غير ما أكل اللحم من حيوانات يطهر، سواء ما أكل اللحم كالبغر والغنم والإبل أو غير ما أكل اللحم فجلود السباع فإنها إذا لبغت تطهر جلود السباع. واستثنى من ذلك من الحيوانات ما ذكرناه الأمور الخمسة: الكلب والخنزير، ما تولد منه كلب وخنزير، ما تولد من كلب وحيوان آخر، ما تولد من خنزير وحيوان آخر، بالمعنى الذي ذكرناه في التخصيص. فجلود السباع تصفر، والدليل على هذا عموم الأدلة الدالة على جواز الاستعمال الجلد إذا لبغ. لكن هذا الحكم في جلد السباع يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، نهى عن جلود السباع. هل هذا يدل على أنه لا، أن جلود السباع لا تصل إلى بغرة؟ والحديث صحيح، قال أصحاب السلام عن ثمامة بن أبي عن عامر بن ثمام عن أبي، وهو صحيح. هل يدل على أن جلود السباع إذا بغرة تصل؟ النهي أصل فيه التحريم. الجواب عن هذا هو أن جلود السباع في الغالب لا تراد لنفس الجلد، وإنما تقطع لأجل الشعر الذي عليها، مثل جلود النمور والفهود، تؤخذ لأجل الشعر ليس لأجل الجلد، فيما يجعل منها برب وشن وشنن، وإنما يفترش الجلود لأجل الشعر الذي عليها. نعم. فالنهي مصاب على الشعر وليس عن ذات الجلد، خصوص الجلد قد دخل في عموم النصوص السابقة. فالنهي نزل على ما كان في عادته من استعمال جلود السباع لأجل الشعر، والشعر معروف ملغاً ولا يصفر، كما سيأتي معنا لا يصفر بالجبار. فحمل الحديث على ما كان معهولا عندهم، هو استعمال الجلود، جلود السباع في الافتراش والفرش، لأن يعني تقصد لأجل الشعر، والشعر لا يصفر كما سيأتي معنا. ثم قال رحمه الله: ولا يصفر بالدباغ إلا الإهاب وحده، لا يصفر بالدباغ إلا الإهاب الجلد فقط، لعموم النصوص السابقة: حرمت عليكم ميتة، تقتضي تحريم جميع أجزاء الميتة، وهي على عمومها إلا ما خص بالجلد بالأدلة السابقة، إذا لبغ الإهاب فقد طهر، وما عداه من أجزاء الميتة يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه، حتى الشعر ما يدخل بالدباغ. والدليل على أن الشعر لا يدخل بالدباغ الحديث السابق، نهى صلى الله عليه وسلم عن استخراج جلود السباع. قالوا: لو كان الصوف والشعر والريش لا يموت بموت ذوات الروح، وكان يدخل بالدباغ، كان ذلك في قرن الميتة وسنها، وجاز في عظمها، لأنه قبل الدباغ وبعده سواء. ولو الصوف والشعر والريش هل تحله الحياة أو لا تحله الحياة؟ الصوف والشعر والريش، المذهب أنه تحله الحياة، وبالتالي إذا مات الحيوان فإنه ينجس معه صوفه وشعره وريشه، ينجس معه صوفه وشعره وريشه، إلا مأكول اللحم إذا جز في حال حياته فإنه يجوز الانتفاع به، يقول الله جل وعلا: ومن أصوافه وأوباره وأشعاره أثاثا ومتعا إلى حين. وكذلك مأكول اللحم إذا ذكي فإن شعره وصوفه طاهر، والريش طاهر إذا ذكي. هذا الكلام فيما إذا مات فإنه ينجس بموته، يتبعه جسمه، والدليل أنه يتبع الجسم أنه تحله الحياة، الصوف والشعر والوبر والريش تحله الحياة، فإذا مات فإنه ينجس كباقي الجيفة، لعموم قوله جل وعلا: حرمت عليكم ميتة. ومن حلف ألا يمس ميتة فمس شعرها وهو متصل بها يحنث، أو حلف ألا يمس ميتة فمس صوفها أو وبرها أو ريش الطائر وهو ميت فإنه يحنث. هذا الذي على أنه يدخل في جملته، فدخلت في عموم حرمت عليكم ميتة. ودليل أنه تحله الحياة قول الله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فأثبت لها الحياة في العظام التي تفاء معنا، وهذه أولى الشعر والريش والوضع أولى بهذا الحكم، لأنه يخفف فيها ما لا يخفف في العظام، ولهذا لو جزء شعر في حال حيوان حياة الحيوان المأكول يكون طاهر، ولو بطع عظم من المأكول في حياة يكون نجس، فإذا ثبت النجاسة ولهذا ثبت هذا. فالمذهب هو أن الصوف والشعر والريش يموت بموت الحيوان، إذا مات الحيوان يموت بموت ويكون نجسا، لأنه أثبت الله جل وعلا له الحياة، دل على أن يحله الموت وبالموت ينجس، وهو يتألم، هو ينمو والنماء علامة على الحياة، وكذلك يتألم يحصل له تألم يحصل له تألم، وإن كان التألم دون تألم من جلد، لأن العضو كلما ضرب من الدم وكثر فيه الدم ازداد تألمه، وكلما بعد العضو من الدم وقل فيه الدم فإن تألمه يغيب، حتى لو خلى من الدم يخلو منه التألم لكنه يعود الحياة فيه بدليل النمو. العظم والقرن والسن كذلك نجسة، يستثنى من الشعر شعر الآدمي، فالأصح أنه طاهر، لأن الله قال ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم، وقضية التكريم تقتضي أن جميع أجزاء طاهرة من ذلك الشعر. ثم تكلم حول حكم عظم الميتة وقرنها. عظم الميتة وقرنها وغرمها وسنها تنجس بالموت، تنجس بالموت، ودليل على هذا أن عمر كما سيأتي معنا كره الوضوء أو استعمال عظم الفيل، دل على نجاسته، والأصل في الكراهة لعرف السلف التحريم. قال رحمه الله ولو كان الصوف والشعر والريش ولا يموت بموت الزواج الروح أو كان يطهر بالدباغ كان ذلك في قرن الميتة وسنها، وجاز في عظمها لأنه قبل الدباغ وبعده الصلاة. هذا سببه إلزاما لمن يقول بأن القرن الميتة وسنها أو سنها وعظمها نجس بالموت، ويخالف الصوف والشعر والريش. الإمام أحمد رحمه الله الحنابلة والمالكية والأحناف عندهم أن الصوف والشعر والريش طاهر، لكن بل يقولون في بعض الأشياء بنجاستها كالقرن والسن والعظم، فألزمهم هذا على ذلك، ألزمهم بهذا على قولهم ذلك. ولو كان الصوف والشعر والريش لا يموت بموت ذوات الروح، لأن من العلماء قال أن الصوف والشعر والريش تحل الحياة فلا يموت بموت الحيوان الذي هو فيه، أو كان يخرب الدباغ، فذلك منهم من قال إن هذه الأشياء تخرب الدباغ إذا لبغت مع الجلد فإنها تطهر، وقد سبق معنى أنها لا تطهر لعموم الآية سقيا من ذلك الجلد صدق. لو كان كذلك كان ذلك في قرن الميتة وسنها، لو كان الشعر والصوف والريش لا يموت بموت ذوات الروح فكذلك القرن والسن والعظم لا يموت بموت ذوات الروح، ألزمهم بما يقولون في القرن والسن والعظم، ألزمهم على القول في الصوف والشعر وبيستنوا لا فرق. وكذلك لو كان الصوف والشعر والريش يطهر بالدباغ لكان العظم والقرن والسن يطهر بالدباغ، وهو لا يطهر بالدباغ، فما الفرق بينهما؟ قال لأنه قبل الدباغ وبعده سواء، لم يتغير السن والعظم، كذلك لم يتغير الشعر والصوف قبل الدباغ وبعد الدباغ، فالقول بنجاسة هذا يقول بنجاسة هذا، أو القول بأن هذا لا يصل بالدباغ يقول القول بأن هذا أيضا لا يصل بالدباغ، والقول بأن هذا لا يموت بموت ذوات الروح وهو الصوف والشعر والريش يقتضي القول بأن السن والعظم والقرن لا يموت بموت ذوات الروح، وهو خلاف الواقع، هذا إلزام منه رضي الله عنه لهم، وإلزام في عظم الفيل محتج بكراهة ابن عمر لذلك. هذا أيضا تابع لمسألة العظام، ولو يدهن بعظم فيل لكراهة عمر بن عمر رضي الله عنه لذلك. عظم الفيل هو قد دخل في عموم ما سبق من الكلام على العظام، وداخل في عموم الكلام السابق، لكنه خص بمزية الكلام للخلاف فيه لبعض العلماء، خلاف فيه، لأن المالكية عندهم أن الفيل ليس بنجس، حيوان مأكول، حيوان مأكول عند المالكية، فعظم مطهر إذا ذكي. فهو أراد رد بذلك عليهم، واستدل بذلك بكراهة ابن عمر رضي الله عنهما لذلك، كان يكره أن يبدأ في عظم الفيل لأنه ميت، والسلف قلنا يطلبون الكراهة ويريدون به التحريم. هذا رد على المالكية الذين يقولون بجواز أكل لحم الفيل، وبالتالي يجوز الادهان في عظمه، رد عليهم رضي الله عنه بذلك. وهذا الحديث صحيح. قال: فأما جلد كل ذكي يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء فيه وإن لم يدبر. جلد كل ذكي يعني كل ملكة مأكول اللحم كالبقر والغنم والإبل لا بأس بأكله بالوضوء فيه وإن لم يدبر، لأنه تطهر بالذكاء، تطهر بالذكاء فلا بأس بالوضوء فيه، ولا يحتاج إلى دباغة لتطهيره، بل يحتاج إلى دباغة لأجل تنظيف من العفن الذي عليه، لكن ليست دباغة تطهير، تطهر بالذكاء، فهو صاحب العين بالذكاء، فهو يحتاج إلى تنظيف كالثوب إذا حصل عليه قدر يحتاج إلى تنظيفه بالماء، فهو صاحب الذكاء. والله تعالى أعلم.